بسم الله الرحمن الرحيم. هل أنت مبتلات؟ فيك فاصل كثير وعصيان طويل وغفلة لا متناهية. والله يا عم الشيخ من يوم ما تبت والتزمت الابتلاءات نزل عليا ترف. مين اللي قال ان انت بقيت كويس؟ مين اللي قال ان انت تركت المعصيه؟ مين اللي قال ان انت التزمت؟ مين اللي قال ان انت تبت؟ كذاب. يعني كل اللي انا بعمله ده فضيحة. انا بقول لك عشان ما تبقاش اخرتك وحشة اعرف النعيم اللي انت فيه. لازم تقول. قول له انا بحبك يا رب. انت اديتني كذا بحبك. هل انت مبتلى؟ لو بس قلبك يدوق ايه ذره من لذة محبة الله. يذاب القلب من الحب محبة الله. انه لا يمر بالقلب اوقات يهتز بلا شرطس يهتز فيها طربا بانسه بالله وحبه له. تذكر عبد الله. مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. تذكر عبد الله. تجد الآن كلما ازداد النعيم الدنيوي يزداد الايه؟ الخلق من فواته من تكديره. لما يضحك كتير يقوم يقول ايه؟ اللهم اجعله فيه. لما الدنيا تزيد وتدخل عليه يقول ايه؟ يا رب استر. يبقى الآن مش مبسوط. هي دي الدنيا. هكذا الحال في الدنيا وما حالك في الآخرة. ولو حصل للعبد جميع ما يلتز به من المخلوقات لم يطمئن إليه ولم يسكن إليها بل لا تزيده إلا فاقة وقلقا حتى يظفر بما خلق له. هل أنت مبتلى؟ إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. هل أنت مبتلى؟ يبقى النعيم مش الشغلة الحلوة والفلوس الكتيرة والصحة تمام؟ لا. هل أنت مبتلى؟ لو الإنسان مريض وبيتقطع حتت بحس بحب ربنا بحس بقرب ربنا غاية. هل أنت مبتلى؟ عايز أحب ربنا وعايز ربنا يحبني عايز أذوق اللذة دي عايز أعيش المتعة دي عايز أفهم القصة دي. إذا أردت أن تعيش هذه اللحظات الحاسمة وأن يرتقي قلبك بالأنس بالله عز وجل فاسمع معنا هذا الشريط نبضات غالية إلى القلب الخائف الواجه إلى كل مبتلى في الأمة. اسمعوا. سواه ولا يعبد إلا بإعانته ولا يطاع إلا بمشيئته لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. للإنتاج والتوزيع بالزقازيق تقدم هل أنت مبتلى لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأولا إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا آمين. ثم الحمد لله عجيب أمر هذا الإنسان يعيش في النعم السنين المتطاولة تترادف عليه يغرق في نعم الله وهو غافل، ثم إذا تكدر شيء من النعم على ضجيجه وأسمع كل الناس صراخه. سبحان الله، إننا نحتاج أن نحدد ما هو البلاء وما هو الابتلاء، وأن نحدد هل أنت مبتلى وهل أنت صابر فعلا ومتعامل مع البلاء كما ينبغي، أم أنك تأخذ الأمر على التهريج المعتاد من بني آدم. مسألة جد خطيرة، إن كثيرا من الناس هو في عافية، ليس ثمة شيء، إنما الذي أصابه شيء طبيعي، هي الدنيا كذلك، ولكن يملأ الدنيا ضجيجا، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. شيء عجيب جدا أنك تجده إذا مسه وتأمل في الآية لفظه يدوبك لمسه، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. هذا البلاء الذي يمس الإنسان في الدنيا لا يساوي شيئا مطلقا إلى جنب البلاء في الدين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، إذا وقع الابتلاء في الدين أن تبتلى بتعسير طاعة أو أن تبتلى بتيسير معصية أو أن تبتلى بالحبس عن أداء شكر أو المنع من متابعة عمل صالح وإكمال، هذا هو البلاء، البلاء الحقيقي. أريد أن أعود إلى فهم البلاء. يقول ابن القيم عليه رحمة الله، وهذا كتاب إغاثة اللفان من مصايد الشيطان، يقول الشيخ: قال لي غير واحد: إذا تبت إليه وأنبت وعملت صالحا ضيق علي رزقي ونكد علي معيشتي، وإذا رجعت إلى المعصية وأعطيت نفسي مرادها جاءني الرزق والعمل. ده ابن القيم اللي بيقول، أولتني صلى رسول صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: قال لي غير واحد، هذا كتاب إغاثة اللفان من مصايد الشيطان الجزء الثاني صفحة 174. أنا حريص اليومين دول إن أنا أقول الأماكن والمواضع عشان لو مت تبقى عارف تجيب الحاجات دي منين. ربنا يرزقنا لكم حسن الخاتمة، وعايزك تذاكر الكلام ده الليلة دي لما تسمعه دلوقتي وتتأثر بيه وترجع تقراه وتفهمه بتركيز أكتر لعل الله ينفعك. نسأل الله ينفعنا بما علمنا. يقول الشيخ: قال لي غير واحد، في ناس كتير قالت للشيخ ابن القيم: إذا تبت إليه وأنبت وعملت صالحا ضيق علي رزقي ونكد علي معيشتي، وإذا رجعت إلى المعصية وأعطيت نفسي مرادها جاءني الرزق والعون ونحو هذا. كتير من الناس كده يبقى عايش حياته بالطول والعرض، وساعة ما يلتزم تبدأ المصائب وتبدأ المشاكل وتبدأ البلايا. هو بيقول كده، ابن القيم يقول لي بقى خذ الرد لكل ابن القيم: فقلت لبعضهم: هذا امتحان منه ليرى صدقك وصبرك، هل أنت صادق في مجيئك إليه وإقبالك عليه فتصبر على بلائه فتكون لك العاقبة، أم أنك كاذب فترجع على عقبيك. قال: وهذه الأقوال والظنون الكاذبة الحائدة عن الصواب مبنية على مقدمتين. خلي بالك بقى، أصل مسألة إنك أنت قلت لك كتير قوي وسمعتها من الدنيا كلها، واعتقادك أنت بتعتقد إنك أنت لما التزمت بتبتلى امتحان، مش هصبر ولا لا، هثبت ولا لا، هبقى صادق ولا لا، معلش أنا هشيل الحتة دي كده أركنها على جنب وخد اللي جاي. اللي جاي مهم قوي، جملتين مهمين جدا عايز أخلصهم حتى في 5 دقايق، وإيه ونبات نتقلب نفكر فيهم. خلي بالك من النقطتين دول. النقطة الأولانية ابن القيم يقول إيه؟ إن الكلام اللي هو أنني إذا التزمت وأطعت وتركت المعصية ابتليت، ابن القيم بيقول ان الكلام ده كلامك ده شكوتك دي مبنيه على مقدمتين، مبنيه على مقدمتين. الاولى حسن ظن العبد بنفسه، واضح؟ بيقول التزمت، بيقول تركت المعصيه، بيقول انا خلاص يوم بقيت كويس بدات ابتلى. مين اللي قال ان انت بقيت كويس؟ مين اللي قال ان انت تركت المعصيه؟ مين اللي قال ان انت التزمت؟ مين اللي قال ان انت تبت؟ كذاب. كل ده موجود فيك وما زلت، ده انت كنت بتمتحن ربنا مش ربنا اللي بيمتحن. وصلت؟ هي دي. حط ايدك بقى على الجرح عشان نفهم الموضوع. تاني يقول ابن القيم: وهذه الاقوال والظنون الكاذبه. ايه الاقوال والظنون الكاذبه؟ ايوه انا عايزك، ايوه انا بحبك انك انت تقلق كده وتتقلب وتتعدل وتطرطق ودانك عشان نفهم نسمع، ما تقعدش كده متنح. صح، صلى على الرسول. هذه الاقوال والظنون الكاذبه. ايه الاقوال والظنون الكاذبه؟ انك بتقول اذا تبت وابتلى، مبنيه على مقدمتين. هو قال الكلام ده بناء على ايه؟ حاجتين. ايه هما؟ واحد حسن ظن العبد بنفسه ودينه واعتقاده انه قائم بما يجب عليه وتارك ما نهي عنه، واعتقاده في عدوه وخصمه خلاف ذلك، انه تارك للمأمور مرتكب للمحظور، اعتقاده انه نفسه اولى بالله ورسوله ودينه من غيره. ما هو شايف الناس العصاة بيرتعوا، مش كده؟ فهو بيفكر بقى انا صح والناس دي غلط، فربنا بتاع انا مش بتاعهم، بيديهم ما يدينيش ليه؟ هو ده الغلط الاولاني، الفهم الغلط الايه؟ الغلط الاولاني. اثنين، المقدمه الثانيه، اعتقاده ان الله قد لا يؤيد صاحب الدين ولا ينصره، شكوا في ان ربنا مع المؤمنين. هي دي. يقول ابن القيم النقطتين دول، المقدمتين دول، المقدمه الاولى ايه؟ حسن ظنه بنفسه، الثانيه سوء ظنه بربه، اعتقاده ان هو صح واعتقاده ان ربنا مش دايما بينصر المظلوم، مش دايما مع المؤمنين، بيدي الكفار والمشركين. يقول ابن القيم: فلا اله الا الله، كم فسد بهذا الاغتراف من عابد جاهل ومتدين لا بصيرة له ومنتسب إلى العلم لا معرفة له بحقائق الدين. مصيبة. فإنه من المعلوم كلام الشيخ أن العبد وإن آمن بالآخرة فإنه طالب في الدنيا ما لا بد له منه من جلب نفع ودفع ضر بما يعتقد أنه مستحب أو واجب أو مباح. فإن اعتقد، خلي بالك، أن الدين الحق واتباع الهدى، إن اعتقد العبد أن الدين الحق واتباع الهدى والاستقامة على التوحيد ومتابعة السنة يوجب عليه أن يعادي جميع أهل الأرض ويتعرض لما لا يقدر عليه من البلاء ويفوت حظوظه ومنافعه العاجلة، ويلزم من ذلك إعراضه عن الرغبة في كمال دينه، فهذا هو البلاء والشر المستطير. ما هو لما يحسن الظن بنفسه ويقول أنا على الحق الكامل، يبقى كل الناس دي على باطل لازم أعديهم وأضربهم بالجزم، فيتحمل من البلاء ما لا يطيق فيؤذى من جهته، ويقول لا، ما هو لازم كده أهل الدين يؤذوا ويبتلوا. لا، الكلام ده مش هو الصح. يقول الشيخ عليه رحمة الله: وأصل هاتين المقدمتين ناشئ من جهلين كبيرين، جهل بحقيقة الدين وجهل بحقيقة النعيم الذي هو غاية مطلوب النفوس وكمالها وبه ابتهاجها والتذاذها، فيتولد من بين هذين الجهلين إعراضه عن القيام بحقيقة الدين وعن طلب حقيقة النعيم. خلي بالك، هي دي القضية اللي أنا عايز أصلها برضو في معرفة إيه هو الابتلاء. فهمت النقطتين الأولين؟ حسن ظنه بنفسه وسوء ظنه بربه. النقطة الثالثة هنا بقى، مفهوم النعيم عندك إيه؟ يعني مفهوم السعادة والراحة إيه؟ مفهوم إنك أنت تبقى عايش في عافية، تبقى إيه يعني؟ هي إيه العافية عندك؟ هو ده القضية. إمتى أسمي اللي وقع عليا ده إن أنا في بلاء؟ إن أنا في ابتلاء؟ قلت لكم أظن في المرة اللي فاتت لما كنا هنا، إن واحد يقول لك أنا خسرت 10,000 جنيه. هو مخسرش، هو كان قادر انه يكسب 50 فكسب 40، فبيقول ايه؟ هو مخصوص 10 ده هو كسبان 40 كده. احيانا بعض الناس بيحسبها في دنيا في التعامل مع ربنا بيحسبها كده ان مفروض ربنا يديني كذا، فلو ما جاش كذا يقول ايه انا مبتلى. هو مش مبتلى، هو غرقان في نعم ربنا بس ما جاش زي ما هو ايه حاسبها، ومحدش يفرض على ربنا. صح العلماء انتوا معايا؟ صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. العلماء اما بيردوا وصول اجر الطاعات الى الميت يقولوا ايه؟ ان اجر الطاعات ما يوصلش للميت. العلماء يقولوا ايه؟ انما اجر الطاعه هبه محضه من الله، ولا يجوز تمليك الهبه الا بعد تملكها، وانت لم تتملك الاجر قط. انتوا معايا؟ لما حد يجي يسال النهارده يقول ايه قرايه القران توصل للميت؟ يقول ما توصلش لحد باب الاوضه دي. ليه يا عم؟ يقول ما اصل انت اصلا لسه ايه لسه ما خدتش، عشان تدي ده اللي عندك وعد انك لما تيجي يوم القيامه هديك. انت بتديله بقى من غير ما تقبض، بتديله ايه؟ بتديله الوعد. الشاهد نفس الشيء هنا، انك انت النهارده بتطالب ربنا ان انا عايز كذا وكذا وكذا وكذا، وعايش على وهم انه هيديك ومنتظر، فلو اداك اقل من اللي انت طالبه يبقى انا مبتلى. هو ده الغلط. عايزين نفهم حقيقه النعيم، نفهم ايه حقيقه النعيم؟ ايه هو النعيم المطلوب في هذه الدنيا؟ يقول ابن القيم عليه رحمه الله: ومعلوم ان كمال العبد بان يكون عارفا بالنعيم الذي يطلبه. انا طالب نعيم، فالمفروض بطلب حاجه ايه؟ حاجه انا عارفها. بتفهم ازاي؟ يقول: والعمل الذي يوصل الى هذا النعيم. ثلاثه: وان يكون له اراده جازمه لذلك العمل. اربعه: ومحبه صادقه لذلك النعيم. عايزين بقى نضبط المساله في قضيه البلاء. نسيت اقول في الاول خالص ان الكلام ده مكمل، ليس دوما يبتلي ليعذب، بل قد يبتلي ليه؟ ليصطفي ويهذب. ده الاصل من اصول الوصول، الاصل رقم 28 من اصول الوصول الى الله تعالى. ليس دوما يبتلي ليعذب، بل قد يبتلي ليصطفي ويهذب. فالكلام متصل بيه ان ممكن يكون الابتلاء ده نعيم. اذا عرفنا ايه هو النعيم، ايه هو النعيم، اذا عرفنا ايه هو النعيم. مش الشيخ الاسلام تيمية قال لما دخلوا السجن، قال: والله لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما جازيتهم على ما قدموا لي من خير. مش حافظين؟ قال كده: لو اديتهم مال والقلعة دي ذهب ما جازهمش على الخير اللي قدموه لي. فنعيم، نعيم. هو بيقول اللي هو في السجن ده نعيم وايه؟ وقرة عين. بعض الناس يعتبره ابتلاء، ابتلاء. يبقى عايزين نحدد ايه هو النعيم، وبعدين نوصل له ازاي، وبعدين احنا نقدر نجيبه، عندنا ارادة، وبعدين احنا بنحب النعيم ده ولا عايزينه خلاص. دول اربع حاجات. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم: واصلها ناشئ من جهلين كبيرين، جهل بحقيقة الدين وجهل بحقيقة النعيم الذي هو غاية مطلوب النفوس. ومعلوم ان كمال العبد ان يكون عارفا بالنعيم الذي يطلبه والعمل الذي يوصل إليه، وأن يكون مع ذلك فيه إرادة جازمة لذلك العمل، ومحبة صادقة لذلك النعيم. وإلا فالعلم بالمطلوب وطريقه لا يحصله إن لم يقترن بذلك العمل، والإرادة لا توجب وجود مراد إلا إذا لازمها الصبر. فصارت سعادة العبد وكمال لذاته ونعيمه موقوفا على هذه المقامات الخمسة: علمه بالنعيم واحد، اثنين محبته له، ثلاثة علمه بالطريق الموصلة إليه، أربعة عمله وإرادته لهذا، خمسة صبره على هذا العمل. يبقى مطلوب خمس حاجات إنك تعرف إيه هو النعيم. نمرة اثنين تحبه، ثلاثة تعمل عشان تجيبه، أربعة الصبر على ديك، نسينا واحدة اللي هي علمه بالطريق الموصل إليه. انتبه. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: واعلم أن العبد كثيرا ما يترك واجبات لا يعلم بها ولا بوجوبها فيكون مقصرا في العلم. وكثيرا ما يتركها بعد العلم بها وبوجوبها إما كسلا وتهاونا وإما لنوع تأويل باطل. يقول فإن النعيم على الحقيقة هو محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والرضا به وعنه، هو ده النعيم. يبقى قولا واحدا خلي بالك، النعيم مش الصحة، ماشي؟ النعيم مش الفلوس، النعيم مش الشهوات والمتع، مش ده النعيم. قال الله إن الأبرار لفي نعيم. ابن القيم يقول وإياك أن تظن أن الأبرار في نعيم في الجنة، لا، وإنما في دورهم الثلاثة، في الدنيا وفي القبر ثم في الجنة. فهم في الدنيا في نعيم. إن الأبرار لفي نعيم. إيه نعيم الأبرار؟ حب الله. اسمعهم تاني على بعضهم، محبة الله والأنس به. لو إنسان حس إنه قاعد مع ربنا، أنا جليس من ذكرني، لو حس، لو حس دي، لو حسها، يبقى نقصه إيه؟ وهو مريض وفقير و إلى آخر، وحس دي الأنس بالله، ما يبقاش في نعيم؟ هو ده نعيم. يبقى لازم نعرف إيه النعيم، مش الفلوس، مش الصحة. إذا عرفنا واعتقدنا اعتقاد جازم إن النعيم هو إيه؟ محبة الله، إن ربنا يحبك والأنس بيه، وإنك يؤنس وحشتك، وإنك أنت مشتاق للقائه، وإنك أنت راضي بيه، هو ده النعيم. ونزل البلاء على الفلوس واعتقدت المقدمة الأولانية، المقدمتين الأولانيين صححناهم بقى، إن أنت مش صح 100%، يبقى دي عقوبة، وإن ربنا ما بيأذيش المؤمنين وإنما بيحبهم، يبقى فين البلاء؟ وصلت ولا لسه؟ ألستم تعتقدون معي أن الله كريم؟ كريم؟ وتعتقدون معي أنه رحيم؟ غني؟ والله في صلاة الفريضة كنت أصلي بالآية لسورة النساء، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. كان نفسي أفضل أكررها لحد الصبح، بس صلاة فريضة ما ينفعش فيها تكرار، ومش دايما أنت تحس بالكلام. هو ده البلاء، ما يفعل الله بعذابكم. ما يفعل الله بعذابكم؟ ربنا يستفيد إيه من عذابك يعني؟ أنت عذيبك. ما يفعل الله بعذابكم؟ الآية بتقول كده، ربنا سبحانه وتعالى بيقول كده، ربنا جل جلاله بيقول كده، بيقول لنا كده، ما يفعل الله بعذابكم؟ أنتوا فاكرين أنا عايز أعذبكم؟ طب أعمل بعذابكم إيه؟ كتب الله كتابا فهو عنده فوق العرش قبل أن يخلق السماوات والأرض، في رواية قبل أن يخلق الخلق، أن رحمتي سبقت غضبي وأن عفوي سبق مؤاخذتي. يحب أن يغفر، صح؟ أنتوا تشهدوا معايا بكده ولا لا يا مسلمين؟ بيحب يغفر، ما بيحبش يعذب. هي دي عقيدتكم، غير عقيدة اللي خلق ابن عشان يموته عشان يكفر خطاياه. هو ربنا لما يريد يغفر محتاج يقتل حد عشان يغفر؟ سبحانه وتقول لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم. ما يفعل الله بعذابكم؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال المفسرون عليهم رحمة الله أن معناها إن الله يحب أن يغفر، فهل تحبون أن يغفر لكم؟ في أجمل وأرق من الكلام ده، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. سبحان الله. يبقى إذا ضبطت المقدمة الأولى، أن يسوء ظنك بنفسك فلست قائما بالدين، ليك معاصي وذنوب، ما تبتش، لم تلتزم، مضيع كتير من حدود الله، وضيع كتير من حقوق الله، يبقى إذا نزل بك شيء يبقى لم تظلم، دي إيه؟ عقوبة. قال سبحانه وتعالى وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. شفت شوف المقدمة، وربك الغفور ذو الرحمة، والعلماء يقولوا ذو وقال تفيد الملكية، امتلاك الامتلاء، ذو الرحمة يعني كل أفعاله رحمة، وربك الغفور ذو الرحمة قدمها بين يدي إيه؟ لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وقال ربنا سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. سبحان الله العظيم كريم. يبقى معدل ظنك الباطل بحسن ظنك في الله أنه لا يحب أن يعذب وهو غني عن أن يعذب، والأحب إليه أن يرحم ويعفو ويغفر، وأن وعوده حق بنصرة المؤمن وإعطائه ما يحب. يقينا ظبط دي وظبط التانية، أنك فيك باطل كثير وعصيان طويل وغفلة لا متناهية. ثم ضم إليها الثالثة: ما هو النعيم؟ ما هو النعيم الذي تريده؟ تعرف انت في نعيم بقى ولا ابتلاء؟ احد الاخوة اخ طيب كويس ما جاش النهاردة، يقول لي انا عمري ما شفت السعادة. مش عارف اقول له ايه، انت في سعادة؟ فقال لي انا عمري ما شفت السعادة، عمري في حياتي. فقلت له سبحان الله العظيم، والله انا لما بشوفك قاعد قدامي عامل كده اهو وبتقول الاذكار بعد الصلاة بحس ان دي قمة السعادة، ان الانسان يقعد كده في سكينة يذكر الله. طب في سعادة ايه اكتر من كده؟ انك تاكل لك سندوتشين هوت دوج، هي دي السعادة؟ اللهم عافينا ولا تبتلينا. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وهي محبة الله. هي ايه يا عم محمد؟ هي ايه؟ هي ايه اللي محبة الله؟ النعيم. النعيم، النعيم محبة الله سبحانه، والأنس به، والشوق إلى لقائه، والرضا به وعنه. وهذا أصل الدين وأصل أعماله وإرادته، كما أن معرفة الله والعلم بأسمائه وصفاته وأفعاله أجل علوم الدين كلها. فمعرفته أجل المعارف، وإرادة وجهه أجل المقاصد، وعبادته أشرف الأعمال، والثناء عليه ومدحه وتمجيده أشرف الأقوال. واحفظها، فهذه أساس الملة، دي أساس ملة النبي، أساس ملة الإسلام. نقولهم تاني: معرفته سبحانه وتعالى، انك تعرف ربنا. لسه بقول له: والله لو تعرفه تحب. قال لي: انا عارفه كويس. تروش باي مش باي، اصل انت لو تعرفه كويس ما كانش بقى ده شكلك، ما كانش بقى ده حالك. سبحان الله العظيم، هو مش لاقي تأشيرة حج وبيقول لك انا اعرف القدس، يبقى يعرفه كذاب. هي دي، لو انت تعرف ربنا ما يبقاش ده حالك ابدا، لا يمكن. لو تعرفه كويس هينعمك بالقرب منه والتلذذ بطاعته. يا جماعه بيبان عليه اما تبصوا له كده، تقول ما شاء الله النعيم ده بيبان على الناس، بيبان تبصوا له في وشه كده تعرف ان الانسان ده عايش ايه، عايش في نعيم. مش بيبان عليه، تعرف في وجوههم نظرة النعيم كان عند ربنا، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، بيبان عليه تبصوا له كده ما شاء الله عايش في نعيم. والتاني باين عليه تاني، فمعرفته معرفة الله عز وجل أجل المعارف. اثنين، وإرادة وجهه أجل المقاصد. ثلاثة، وعبادته أشرف الأعمال، ونوعيه ومدحه وتمجيده أشرف الأقوال. وذلك أساس الحنيفية ملة إبراهيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: اللهم أصبح بنعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. شفت دي؟ وكان يوصيهم أن يقولوا: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ملة أبينا إبراهيم وكان مشركين. وكان يوصيهم يقولوا: اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. هي دي الاعتراف بالنعم، انك غرقان لششتك في نعم ربنا، انك في نعيم بس انت بتحتقره. واحنا قلنا أن من أكبر معاصي القلوب احتقار النعم، استقلال النعم، ازدراء العطايا والهبات التي هي من الله وحده. سبحان الله العظيم، قلت لكم على صديق كان لي في الجاهلية، مرة كنا واقفين في البلكونة، هذا المنظر لا يفارق ذهني، وبنقول فلان عنده وفلان عمل وفلان سوى، فراح مطلع من جيبه بريزة وقال هي دي، مش عايز، وراح رامي البريزة في البلكونة، 10 سف 10 قروش، مش موجودة بريز دلوقتي، مش كده؟ الكلام ده كان من 40 سنة أو أقل قليلا. شاهد إيه؟ انتحر، مات منتحرا. اللهم اغفر له إن كان قد مات على الإسلام، ونبرأ إليك منه إن كان قد مات على غير الإسلام. شاهد إنه شاف إيه؟ شاف البريزة، ما شافش النعيم اللي هو عايش فيه، النعيم الباقي. فأنا بقول لك عشان ما تبقاش أخلتك وحشة، اعرف النعيم اللي انت فيه يا جماعة. من أجل النعيم إنك عرفت سكت ربنا، إنك تحب ربنا ملء قلبك، بحيث لا تدع محبة الله مجالا لأن تحب غير الله، هذه أعظم النعم. يقول الشيخ: وإذا كان العبد لا يكون من أهل الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من نفسه وأهله وولده ووالده والناس أجمعين، فإن الإنسان ينبغي أن يعظم هذا الأمر ليطلب كماله. كتير بنتكلم عن حب ربنا، بتحب ربنا يا ابني؟ آه طبعا بتحب ربنا أوي أوي، ربنا حبيبي. في المواقف عند التمحيص بيبان غير كده، في محبوبات أخرى موجودة أنت حريص عليها. فإذا عرفت أن حب الله أعظم أمر في الدنيا دي، فينبغي أنك تسعى لكماله. تسعى ليه؟ آه أبدأ أدور إزاي أحب ربنا، ازاي اكبر حب ربنا، ازاي اكتر حب ربنا، ازاي اوصل لاقصى ما استطيع من حب ربنا. لازم ادور، لازم ابحث، لازم ابحث مسألة اعمل ايه، ابينها ازاي. يا جماعة كتير بننصح في البيوت ان بعض اخواننا ما بيعرفش يظهر مشاعره، يظهر عواطفه، عمره ما قال لابنه انا بحبك ولا لبنته فضلا عن زوجته او امه او ابوه او اخوه او اخته، ما بيقولش. كون ان ما بيقولش ده نقص في الحب، ممكن يبقى فعلا بيحب بس مش حب كامل. لو الحب كامل يعمل ايه؟ لازم يطفح، لازم يخرج من بره، لازم يتنطق. عشان كده قلنا ان من اصول الدين مدح الله والثناء عليه وحمده وتمجيده. لازم تقول له انا بحبك، بحبك يا رب، انت اديتني كذا بحبك. قول لربنا، انا قلت لكم قبل كده الراجل المجنون اللي كان بيحب بنت قلب الدنيا، جنن الدنيا كلام عليها عشان بيحب واحده واحده واحده، مش عايز اقول ايه بتعمل ايه وتسوي ايه وفيها ايه، مفيش حاجه تتحب واحده. اللي يحب ربنا بقى يقول ايه؟ يقول ايه؟ سبحان الله، كل كلام الغنى والمزيكا وبتاع كل ده كلام عن ايه؟ عشان بيحب واحده. طب اللي بيحب ربنا بقى، عشان كده تلاقي للسلف، والكلام ده اتدفن يا جماعة للأسف اتدفن، يا ريتنا لقينا كان لكل واحد منهم مناجاة. أنا عمال أجمع في الوقت الحالي مناجاة السلف ديك، كلامهم لربنا كلام ما نفهموش يا جماعة، كلام بيكلم ربنا كلام عالي جدا. للأسف شديد إن عصرنا بقينا أعاجم ما بنفهمش عربي. فعشان كده بقولك مش عايز أجيب لك كلام تحفظه ولا سمعك كلام موزون ومسجوع ولغة عربية عالية جدا متينة، لا بالعامية باللي تقدر عليه، زي أقول مع الحفاظ على تعظيم الله وتوقيره، الأدب تتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى. يبقى النقطة اللي أنا كنت بتكلم فيها الوقت وهي مهمة جدا، إن إحنا لازم ندور على كمال المحبة، ما تبقاش المحبة قاصرة. وكما أنه، الجملة دي نفسي نحفظها، وكما أنه سبحانه ليس كمثله شيء في أسمائه وصفاته وذاته، فليس كمحبته محبة شيء. وصلت؟ مهمة جدا جدا جدا، إن حب ربنا ده حب إيه؟ مختلف عن حبك للأشياء والأشخاص والحاجات، غير الحب اللي أنت بتسمع عنه، غير الحب اللي أنت بتشوفه، غير الحب اللي الناس دي عايشة فيه. حب ربنا ده موضوع إيه؟ موضوع مختلف خالص. فكما أنه ليس كمثله شيء سبحانه، فليس كمحبته وإجلاله وخوفه محبة وإجلال ومخافة سبحانه وتعالى. فالمخلوق كلما خفته استوحشت منه وهربت منه، والله سبحانه كلما ازداد خوفك منه أنست به وفررت إليه. شفت الفرق بقى؟ المخلوق يخاف ظلمه وعدوانه، والرب إنما يخاف عدله وقسطه. شفت الفرق؟ أنت بتخاف من المخلوق لا يظلمك، لكن تخاف من ربنا لا يعدل معك. أنا طالب إيه؟ رحمتك وفضلك، مش عدلك وقسطك سبحانه وتعالى. وكذلك المحبة، فإن محبة المخلوق إن لم تكن لله فهي عذاب للمحب ووبال عليه، وما يحصل له بها من التألم أعظم مما يحصل له من اللذة، وكلما كانت أبعد عن الله كان ألمها وعذابها أعظم. هذا إلى ما في محبة البشر من الإعراض عنك والتجني عليك وعدم الوفاء لك، إما أمت غيرك من المحبين. وانت مفكر انك بتحب لوحدك؟ ده اللي بيحبه ايه؟ يعني انت لما بتحب شخص في كتير بيحبوه، ولما تحب واحدة في ايه؟ برضو كتير بيحبوها ابوها وامها. دماغك ما تروحش بعيد، ابوها وامها وولادها واخواتها وقرايبها وجيرانها واصحابها، وتسمع منهم لبعضهم كلام حب خطير. في مزاحمة لمزاحمة غيرك من المحبين له، وإما لكراهته ومعاداته لك، وإما لاشتغاله عنك بمصالحه وما هو أحب إليه منك، وإما لغير ذلك من الآفات. أما محبة الرب فشأنها غير هذا الشأن. ده موضوع إيه؟ موضوع تاني خالص. فإنه لا شيء أحب إلى القلوب من خالقها وفاطرها، فهو إلهها ومعبودها وليها ومولاها، ربها ومدبرها ورازقها مميتها ومحييها. فحبه من الله، الله حبه نعيم النفوس وحياة الأرواح، سرور النفوس وقوت القلوب، نور العقول وقرة العيون. حبه عمارة الباطن، فليس عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة والعقول الزاكية أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أسر ولا أنعم من محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه. هذا هو النعيم على الحقيقة، النعيم الحقيقي والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه بذلك فوق كل حلاوة، والنعيم الذي يحصل له بذلك أتم من كل نعيم، واللذة التي تناله أعلى من كل لذة. ابن القيم في روضة المحبين ونزهة المشتاقين بيقول إيه؟ وذرة ذرة من لذة محبة الله لا تدانيها كل جبال الدنيا من لذات الدنيا. ذرة، لو بس قلبك يدوق ايه؟ ذرة من لذة محبة الله، ذرة من النعيم ده. حتى قال بعضهم انه ليمر بالقلب اوقات اقول لو ان اهل الجنة في مثل هذا انهم لفي عيش طيب. انا برضو بقول ان في حاجات بنعديها على اساس انكم فاهمين وفي الاخر تطلعوا مش فاهمين. معنى كلام الراجل ده بيقول ان هم أهل الجنة هيبقوا مبسوطين زي كده؟ يعني لما ندخل الجنة هيبقى الواحد فرحان كده؟ لا مش ممكن، ما ظنش، ما فيش زي كده. زي كده يقول لو أهل الجنة في المعيشة دي لا والله تبقى معيشة حلوة. سبحان الله العظيم. وقال آخر إنه لا يمر بالقلب أوقات يهتز، بلاش أرقص، يهتز فيها طربا بأنسه بالله وحبه له. وقال آخر مساكين، مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. وقال آخر لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. يقول: وأن تذوق طعم هذه المحبة وتجد لذتها بحسب قوة الحب وضعفه، بحسب القرب من المحبوب والبعد عنه، بحسب الأنس به أو الغفلة عنه. حسها ازاي دي؟ على حسب ايه؟ القرب، على حسب الأنس. قال: وكلما كانت المحبة أكمل والقرب منه أوفر والأنس به أتم، كانت الحلاوة واللذة والسرور والنعيم أقوى. فمن كان بالله سبحانه وأسمائه وصفاته أعرف وفيه أرغب وله أحب وإليه أقرب، وجد من هذه الحلاوة في قلبه ما لا يمكن التعبير عنه. هي دي أحيانا والله يبقى الواحد قاعد في الكعبة كده: يا رب ما تحرمناش، وتسمع آية أو تبص للكعبة كده وهتبص اللي جنبك كده بس، مفيش حاجة تتقال، هو حاسس وانت حاسس، لو بيحس يعني هو فاهم وانت فاهم، بس كده حاجة لا يمكن تتقال، لا يمكن عشان توصفها ال 28 حرف بتوع اللغة العربية ما يعبروش، محتاج لغة تانية في الجنة. يقول: فمن كان بالله سبحانه وأسمائه وصفاته وفيه أرغب وله أحب وإليه أقرب، وجد من هذه الحلاوة في قلبه ما لا يمكن التعبير عنه. زي لنفسه يتجوز واحدة شكلها كذا وكذا وكذا، هو عارفها يعني، سايب يتجوزها يفطر تشوقه إليها ويشتاق إلى غيرها، وهي دي الدنيا. ابن القيم يقول لك كده، وأنا قلت لكم المرة اللي فاتت إن دي خبرة سنين، خبرة عمر. اللي العلماء بيكتبوه ده دي عصارة دم، عصارة دمهم طول عمرهم بيقول لك عليه، مش كلام على الورق. ابن القيم يقول ايه: ولو حصل للعبد جميع ما يلتز به من المخلوقات لم يطمئن اليها ولم يسكن اليها، بل لا تزيده الا فاقة وقلقا حتى يظفر بما خلق له وهيئ له من كون الله وحده نهاية مراده وغاية مطالبه. فإن العبد خلق وفيه فقر ذاتي إلى ربه وإلهه من حيث هو معبوده ومحبوبه وإلهه ومطلوبه. خلق في العبد، خلق في العبد، خلق في قلب العبد فقر ذاتي إلى الله. وكلما تمكنت محبة الله من القلب وقويت أخرجت منه تألهه لما سواه وعبوديته لغيره. كل ما محبة ربنا تستمكن من القلب تعمل ايه؟ تطلع غير ربنا، فأصبح حرا عزة وصيانة على وجهه أنواره وضياؤه. مش قلت لكم يبان عليه؟ هي دي ساعة ما يخرج كل اللي في قلبه يفضل بس حب ربنا في قلبه يبان عليه، يبان عليه. وما من مؤمن إلا وفي قلبه محبة لله، ولكن تتفاوت زيادة ونقص. فكلما انشغل القلب بالطمأنينة بذكره والتنعم بمعرفته واللذة والسرور بعبادته والشوق إلى لقائه والأنس بقربه أحس الحب الإحساس. أما إذا اشتغل قلبه بغيره وانصرف إلى سواه فإنه يضرب على قلبه الطابع، وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. يقول الشيخ: ومتى لم يكن الله وحده غاية مراد العبد ونهاية مقصوده وهو المحبوب المراد، كل ما سواه إنما يحب ويراد ويطلب تبعا لله. فمتى لم يكن الله وحده غاية مراد العبد لم يكن قد حقق شهادة أن لا إله إلا الله، وكان فيه من النقص والعيب والشرك بقدره، وله من موجبات ذلك من الألم والحسرة والعذاب، وهذا هو الشقاء الذي ينافي النعيم. يبقى عرفنا بقى دلوقتي فين النعيم وفين العذاب، فين النعيم وفين الشقاء. يبقى النعيم مش الشغلة الحلوة والفلوس الكتيرة والصحة تمام؟ لا، النعيم انك تحب ربنا وانه يحبك، انك ترضى عنه ويرضى عنك، انك تستمتع وتستلذ بطاعته ويقبل منك، هو ده النعيم. وبعدين بس لو الانسان مريض وبيتقطع حتت وحاسس بحب ربنا وحاسس بقرب ربنا، غايه الرضا، غايه الرضا، بس خلاص. يبقى البلاء بقى زي ما قلنا قبل كده في كتاب طريق الهجرتين، ان العبد لما يبيع نفسه لله ويرضى بانه هيقبض الثمن بالاجل هناك في الاخره، اذا اصابت ماله افه فانه يقول ان صاحب المال اصاب مال نفسه. هو الفلوس بتاعتي، الفلوس بتاع ربنا، وهو ابتلاها خدها خلاص. واذا اصاب الجسد افه قال ان صاحب الجسد اصاب ملكه. ان لله، ان ايه؟ بتوعه. فربنا اصاب ملكه، مش الجسد ده ملك ربنا، فربنا اصاب ملكه. انا ازعل ليه؟ خد فلوس نفسه واصاب ملكه في جسمي. فما للحزن والكدر، فما للالم والهم، طالما انني احبه. هو ده، طالما انني مؤتنس به، لا بالمال، مؤتنس به لا بالصحه، لا بالعيال، لا بالمحبوبين من البشر، الانس به هو، يبقى الموضوع منتهي. قال ابن القيم عليه رحمه الله: وهذا المطلب هو اعظم المطالب، اللي هو ايه؟ حب ربنا. ولو سعى في هذا المطلب بكل طريق واستفتح من كل باب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا اليه في حصوله متيقنا انه انما يحصل بتوفيقه ومشيئته واعانته لا طريق له سوى ذلك بوجه من الوجوه، لم يحصل له مطلوب. دلوقتي انا عايز احب ربنا وعايز ربنا يحبني، عايز ادوق اللذة دي، عايز اعيش المتعة دي، عايز افهم القصة دي، الاستعانة بالله مش بالاسباب اللي انا قلتها، دي اسباب يؤخذ بها في الطريق، لكن الاصل في المسألة ان هو يشاء سبحانه وتعالى. عشان كده ايه الحسن يقول: ليس الشأن ان تحب، انما الشأن ان تحب. هي دي، انه يقدر ويرضى. لم يحصل له مطلوبه فإنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فلا يوصل إليه سواه، ولا يدل عليه سواه، ولا يعبد إلا بإعانته، ولا يطاع إلا بمشيئته، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هو ده الموضوع الآخر. مين يقدر النهاردة لو فهم الموضوع يرفع راسه كده يقول أنا ببلاء، ادعي لي ربنا يعافيني. فين البلاء بقى؟ أهل البلاء أهل المعاصي. أهل البلاء على الحقيقة هم أهل الغفلة. أهل البلاء في الواقع هم المطرودون من طريق الله. اللهم أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا من خيراتك وبركاتك ورحماتك ولا تنقصنا. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك منيبين مخبتين، لك محبين مخلصين. اللهم عافنا من البلاء، اللهم عافنا من البلاء، اللهم عافنا من البلاء، ونجنا من الفتن. اللهم إنا لجأنا إلى بابك فلا تطردنا عن بابك. اللهم لا تجعلنا أشقى خلقك. اللهم إنا نسألك أن تستجيب دعاءنا، برحمتك ارحمنا فأنت أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مع تحيات الروان للإنتاج والتوزيع الإسلامي بالزقازيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إصداراتنا: بسم الله الرحمن الرحيم، وثبة النحو التميم. بالله أبدأ كلامي، وصلاتي وسلام على المظلل بالغمام، محمد رسول الله. أروع القصائد. بسم الله أبدأ كلامي وصلاتي وسلامي على المظلل بالغمام محمد رسول الله. إني قائل فاسمعوني، إن أخطأت فاعذروني، يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن. سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. حاسبت نفسي فلم أجد لي صالحا إلا رجائي رحمة الرحمن، ووزنت نفسي في أموري كلها فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان، وظلمت نفسي في أفعالي كلها، يا ويحي إذا من وقفة الديان. يا أيها الأحبة إني راحل، مهما طال عمري فإني فان، ينوح الحمام مخافة النوى وأنا أنوح مخافة الديان. يا واحدا في ملكه ليس له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي نباني أنساك تذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني. وحد الله. طفل أعمى ولد أعمى وكان يشتكي العمى لأمه، فقال لها يا أمي أماه ما شكل السماء وما الضياء وما القمر، بجمالها يتحدثون ولا أرى لها أثر. هل هذه الدنيا ظلام في ظلام مستمر، يجري الصغار ويلعبون ويضحكون ولا ضرر، وأنا ضرير جالس في عقر بيت مستمر، أمشي أخاف تعثرا وسط الظلام أو السحر، وإذا رأوني عاثرا ضحكوا وقالوا قد عثر. ما قلت أي الدموع هي التي تجلو النظر، أماه أشعر أنني أبكي فهل دمعي ظهر، أماه ضميني إليك فليس غيرك من يبر. أروع القصائد. إني خيرتك فاختاري ما بين عذاب في القبر وبين جحيم في النار، إني خيرتك فاختاري ما بين عذاب في القبر وبين جحيم في النار، اختار الدين أو اللا دين فحمق ألا تختار، اختار الدين أو اللا دين فحمق ألا تختار. إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان أبرأ مثله فيما مضى، مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. شركة الفجر للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم إصدار جديد لفضيلة الشيخ أيمن صيدح بعنوان أروع القصائد.